السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته معانا زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من النساء الكتابيات، هي صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، يهودية رضي الله عنها. تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: والله إنها لصادقة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها ردائه، فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه. وقال النبي لصفية: ألا قلت كيف تكون خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ صفية بنت حيي رضي الله عنها، صفية الصافية، لقد كانت من أجمل النساء. قالت صفية بنت حيي بن أخطب، واللي بينتهي نسبها فعلا لهارون أخو موسى، تتحدث ببعض ذكرياتها فتقول: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو ابن عوف، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب قبل شروق الشمس، فلم يرجع حتى كان مع غروبها. فأتينا كالين كاسلين ساقطين يمشيان الهوين، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحدا منهم لما بهما من الغم. سمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ فيجيب أبي: نعم والله. فيسأله عمي: أتعرفه وتثبته؟ فيقول أبي: نعم. فيقول عمي: فما في نفسك منه؟ فيجيب أبي: عداوته والله ما بقيت. قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها، حوار بين حيي بن أخطب أبوها وعمها على عداوتهما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يجيب أنه هو الذي في التوراة. خلي بالك إن اليهود ده طبعهم، يعني المفروض كان أبوها وعمها بمنتظرين النبي القادم الذي ذكر وصفه في التوراة، بيترقبوا أخبار مبعثه. وأبوها رأى في النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه أنه هو النبي المنتظر الذي ورد في كتبهم وثبت عنده أنه الرسول، بيترقب مبعثه. وأمام هذا لا يبقى إلا العداوة، ومش بس يكتفى بالعداوة الشديدة للنبي محمد، لأ، ومش بس لا يطيعه، ومش بس يخرج عليه، بل يزيد على ذلك أنه يتحدى النبي ويعانده ويدبر له المكائد. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعني مع بعض أصحابه، لي يعني هم في بينهم وبين النبي عهد، بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة. ومع العهود اللي أودعها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لو استأمنوا على أي أمانة في الأموال على طول النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهود، إلا أن اليهود لا تفي بالعهود. ومن العجيب ان يهود المدينه كرهوا النبي بعد حسن استقبالهم له وفرحهم بقدومه، لانهم كانوا بيطمعوا ان هو اللي ياتي لدينهم، فبيشتدوا به على الاوس والخزرج اللي كانوا في المدينه، فينتصروا به على اعدائهم في الدين من اهل النصرانيه. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد، دين الاسلام، دين الله وحده اللي بعث به المرسلون من قبل، لا ليدعوا بدينهم اللي غيروه وبدلوه وحرفوه. فعند ذلك كره اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يقلبوا القبائل عليه، وهم طبعا خافوا اتحاد القبائل الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من الظلمات الشرك والضلال إلى نور الحق والإيمان، وكانوا يتمنوا ان هم يبقوا على الجهاله والضلال، لان طبعا ده بيعمل لهم ايه؟ بيعمل لهم شغل، يعني ان هم يطيعوهم، القبائل دي دايما تبقى تحت رايتهم، لان هم بيحرفوا، هم حرفوا التوراه والانجيل كانت على هواهم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم لان كان في ديه لاحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم هو وبعض أصحابه عشان يعني هما في بينهم وبينه عهد. فحيي بن أخطب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فحيي بن أخطب قال هو دلوقتي محمد عندنا، وفرصة أصحابه قليلين، يلا نغدر بيه. قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم ايه رأيكم واحد يطلع فوق الجدار ويلقي عليه صخرة؟ فقالوا طب مين؟ فعمر بن جحاش ابن كعب قال انا اللي هعمل كده. فصعد عشان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة، فكان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في هدوء ومحدش خد باله وخرج راجع للمدينة. فالصحابة مش لاقيين النبي، ايه ده، هو النبي فين؟ فخرجوا يدوروا على النبي، فلقوا رجل من المدينة فسألوه، قال رأيته داخل المدينة. فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأخبرهم الخبر، لأن اليهود أرادت الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادت قتل النبي، فأمر النبي بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. وفعلا يعني النبي قال لهم، بعت لهم الأول رسالة، إنهم منافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم رسالة، خرجوا من بلادي فإنكم قد نقضتم العهد بما هممتم به من الغدر، وقد أجلدتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضرب عنقه، معاكم 10 أيام بعد كده نقطع عنقه. لكن طبعا عبد الله بن أبي رأس المنافقين بالمدينة اللي كان يظهر إسلامه ويخفي ويخفي عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين، طبعا يعني حرض بني النضير على عدم الخروج، قال لهم لا ما تخرجوش انا هنصركم. ولذلك ارسل الحوي بن اخطب كبير بني النضير الى محمد يقول انا لن نخرج من ديارنا واموالنا، فاصنع ما بدلك. فقال له عبد الله بن ابي بن سلول يحرضهم بعد ان زارهم المسلمين صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، قال لهم اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم. ونزلت سورة الحشر تبين هذا الموقف العجيب الذي فعلوه المنافقين الذين يقولون لإخوانهم في الكفر من يهود بني النضير، لأن يعني أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. نسمع الآيات بعد ما فهمنا المقصد. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مرت الأيام العشر اللي أمهلها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولكن دون أن يغادروا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحصارهم وقتلهم وحوصروا وقتلوا حتى هزموا وانتهى الأمر بمغادرتهم للمدينة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقصت أكثرهم طبعا إلى خيبر وصار نفر منهم إلى حدود الشام طبعا اليهود ما بتسكتش لم تسكت يهود بني النضير على ما أصابهم من المسلمين فصار زعمائهم وعلى رأسهم طبعا حي بن أخطب إلى قريش يحثونهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقلبوا باقي القبائل العرب يحرضونهم على الخروج معهم لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا قريش وكثير من القبائل طبعا فرصة لبت نداء اليهود حذبوا أحزابهم وجمعوا جموعهم وصاروا إلى المدينة للقضاء على النبي محمد وأتباعه المسلمين والأحزاب برضو لم تستطع أن تنال من المسلمين منالا فإن المسلمين كانوا اتخذوا لذلك الاحتياطات حفروا حول المدينة الخندق ولم تقدر جيوش أعدائهم على اجتياثها ولم يسلم حيي بن أخطب بل سعى إلى حصون بني قريظة يحتال عليهم في نقض عدوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع الأحزاب معاونتهم في أن يقضوا على المسلمين ولكن يهود بنو قريظة كانوا خايفين في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الأحزاب لو هم حالفوا الأحزاب على قتالهم ولو المسلمين هزموا الأحزاب يبقى كده النهاية لبني قريظة المهم ما استسلمش برضو حيي بن أخطب ويسعى عند بني قريظة وهو يعدهم بالدخول معهم في حصونهم والموت إلى جانبهم بس إيه اهزموا المسلمين مال بني قريظة لنقض عهدهم للمسلمين وبيته الغدر أحس محمد صلى الله عليه وسلم بما أضمر بني قريظة للمسلمين أرسل إليهم بسيد الخزرج سعد بن عبادة وسيد الأوس سعد بن معاذ وكان حليف قريظة عشان يستوثق من الأخبار اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني جاءوا بالغدر ونكس العهد للمسلمين وجد رسول محمد صلى الله عليه وسلم من بني قريظة شر حال وعرف فيهم الخيانة والغدر فعادوا إليه يعرفانه بما كان غدر بني قريظة بالمسلمين وحق للمسلمين أن يحاربوهم وحق أن يقاتلوهم انتهت غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق بهزيمة الأحزاب وبنصر الله للمسلمين وصار المسلمون لمحاربة بني قريظة اللي عدوا يعني العدة بالغدر والخيانة انتهى الأمر بينهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يتخيروا من حلفائهم الأوس رجل يرضوا حكمه ليفصل بينهم فلسوء حظهم طبعا ونكت طلعتهم تخيروا سعد بن معاذ وحكم سعد بن معاذ فكان حكمه أن قضى بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال ونفذ حكم سعد ضربت أعناق الرجال وحكم الله من فوق سبع سماوات ضربت أعناق الرجال وعلى رأسهم حيي بن أخطب سيد يهود بني النضير وطبعا النبي لم يأمن في جانب اليهود لأنه يعني وإن كان قضى على اليهود في المدينة فاليهود اللي بيسكنوا في غيرهم يهود خيبر ويهود بنو النضير ويهود بنو قينقاع اللي خرجوا من المدينة كانوا برضو مصدر خطر على المسلمين لأن طبعهم الخيانة والغدر ودي نقطة لازم على مر التاريخ الأسود بتاع اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا قتلت الأنبياء التآمر على وأد الحق والخير انتشار الكفر والضلال والغدر والخيانة ضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة باءوا بغضب من الله لم يعني لم تفي اليهود بعهد، لم تفي بعهد إلا غدرهم وخيانتهم ما بقيوا. ذاع خبر ما أصاب يهود بني قريظة لدى سائر اليهود المنتشرين في شتى أنحاء جزيرة العرب. علم يهود بني النضير بما كان من مقتل رئيسهم حويي بن أخطب اللي خرج يحزب الأحزاب ويجمع الجموع حتى يقضي على النبي. أدركت ابنته صفية أن أباها الذي سمعته هو وعمها اللي وهي كانت صغيرة عداوته لمحمد ما بقي، وفعلا وجدت ما سمعته وهي صغيرة حقا، حتى يعني هذه العداوة كانت سبب في القضاء عليه. كانت صفية قد شبت فتاة نضرة حلوة، يعني كان بها وضاءة الوجه، وضاءة كده أخاذة، يزينها عقل راجح ثابت، يطبعها هدوء محبب ورزانة مرغبة. كانت زوجة لرجل من كبار بني النضير من أصحاب الرأي والمشورة، هو سلام بن مشكم. وفارقها سلام وتزوجها بعد ذلك كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وده كان من كبار رجال بني النضير وصاحب حصن القاموس، أمن حصون خيبر وصاحب كنز اليهود، يعني متولي أمر أموالهم والمؤتمن على حليهم وذهبهم. في ذات يوم قامت العروس صفية من نومها بتحكي لزوجها أن هي شافت رؤية، اللي هو كنانة. رؤية رأتها في المنام كانت موضع لعجبها ودهشتها. قالت: رأيت، أول ما صحيت قالت لجوزها: رأيت في المنام أن قمرا أقبل من ناحية المدينة حتى وقع في حجري. وما أن أتم الصفية ذكر رؤياها لزوجها حتى رأته تطاير شرر الغضب من عينه، ثم ما أحست إلا ويده تهوي بقوة وشد على وجهها تلطمها ويقول: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمد. حتى احتقن حوالين عين صفية من أثر اللطمة، وتحول احتقان ده مع مرور الزمن لكدمة زرقاء قاتمة حول عينها بسبب هذه الضربة، هي رؤية رأتها. المهم يهود خيبر كانوا بيفطنوا العداوة والبغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، وكانت خيبر هي ذات الحصون والمزارع طبعا على بعد 60 أو 80 ميل من المدينة من جهة الشمال. طبعا الأجواء هناك وكان أرض وزراعة ونخيل، وأهل خيبر كانوا بيتحينون الفرص للنيل من الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أثناء عودة المسلمين بعد صلح الحديبية للمدينة، وقد عرف أن قريش لم تسمح لهم بدخول مكة، وظنوا بذلك الظنون أنه لولا ضعف أصاب محمد والمسلمين لما قبل شروط هذا الصلح، فهرولوا إلى غطفان وأعراب البادية ليدعوهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ كله ينقلب على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المخلفون عنه في الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة من المنافقين طبعا اللي رجعوا مرضوش يروحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وجاء أمر الله بأن عز وجل بأنه لا يخرج إلى خيبر إلا المؤمنون فقط، لا يخرج إلى خيبر إلا المؤمنون فقط، أما المنافقين لا يخرجون معه أبدا ولا يتبعونه أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ومنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حدد النبي صلى الله عليه وسلم من هم الذين يخرجون معه. إلى خيبر، هم أهل الشجرة الذين بايعوه تحت الشجرة رضي الله عنهم، لأنهم لم يبايعوا النبي فقط بل بايعوا الله كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه وتعالى عزيزا حكيما. وأيضا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم، ما اعتبرش، أرسل إلى يهود خيبر يقول: إن محمد قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. وطبعا عبد الله بن أبي بن سلول كان للأسف رأس النفاق في المدينة، لا يعلم أن جيش المسلمين أقوى مما يتصور ومما يتمنى، لأن معه الإيمان. خرج جيش المسلمين بيحمل الراية السوداء العظيمة المعروفة بالعقاب وهو النسر الأسود سيد الطيور، والراية كانت من برد لعائشة رضي الله عنها. ولما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه الأبطال: قفوا. فوقف الجيش ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه المستجاب فقال: اللهم رب السماوات وما أظلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أدرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ أهل خيبر، فباتوا المسلمون في تلك الليلة واليهود لا يشعرون بهم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس وركب المسلمون. كان المزارعون من يهود خيبر بيخرجوا في الصباح للبساتين والمزارع بيحملوا الفؤوس والزراع، أدوات الزراع يعني، إذ بأهليهم وأصحاب حصونهم يسمعون صياحهم ونداءهم وهم مقبلون عليهم في هرج ومرج واضطراب واختلاط، لأنهم قد تملكهم الرعب واستبد بهم الفزع. وكانوا يقولون: هذا محمد قد جاء والجيش معه، لقد هتفوا محمد، والله محمد والخميس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدف قائلا: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خربت خيبر كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. سقطت حصونها بعد قتال عنيف وشديد، حصن بعد حصن في أيدي المسلمين. استولى المسلمون على ما بالحصون من عتاد ومؤن وسلاح، وقع في أيديهم ما كان فيها من نساء وأطفال وسبايا وأسرى. لم تجد اليهود بد من الصلح، قالوا خلاص لازم يبقى فيه صلح. عرضوا الصلح على النبي صلى الله عليه وسلم وصلحهم من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون المسلمين نصف ثمار خيبر واليهود النصف الآخر نظير عملهم في الأرض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع ده اللي هو زوج صفية، زوجها الثاني، سألوا عن أموال اليهود والذهب الذي كانوا يملكونه، الذين حملهم بنو قينقاع وبنو النضير معهم عندما غادروا المدينة. فأنكر كنانة وجودهم وقال: يا أبا القاسم، أنفقناها في حربنا فلم يبق منها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: برئت منك ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكم شيء من أموالكم وذهبكم. طبعا كنانة بيجاوب بكل ثقة: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدناها عندك أقتلك؟ قال: نعم أقتلني. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من اليهود وطائفة من المسلمين على ذلك، ثم أمر بالبحث عن أموال اليهود وذهبهم اللي كان أنكر كنانة وجودها وأقسم عليه. اكتشفوا طبعا كنز اليهود، خبأوا كنانة في خربة من خاربات خيبر، وبذلك حل دم كنانة المسلمين فقتلوه. ترفق النبي صلى الله عليه وسلم باليهود وأكرمهم بعد استسلامهم، وكان ممن ترفق بهم إن هم عملهم بالحسنة، رد إليهم صحائفهم من التوراة كانت فيما غنم المسلمين، وكان من إكرامه لهم أنه أتى رجل من المسلمين يقول له: يا رسول الله، أتعطي لحية صفية سيد قريظة والنضير وهي لا تصلح إلا لك؟ قال: أدعوه، اللي هو دحية الكلبي، نعطيه غيرها. وأرسل من يأتي بصفية بنت دحية بن أخطب ليكرمها ويكرم فيها قومها. وكانت صفية لما فتح المسلمون حصن القاموس في خيبر كانت قد أخرجت منه في من أخرج من الأسرى والسبايا، ووقعوا غنيمة في أيدي المسلمين. طبعا يعني لما وقعوا أسرى دحية الكلبي تخير سيدة بني النضير لتكون من نصيبه عند تقسيم الأسرى وتوزيع الغنائم، بينما كانت صفية تنتظر مع عمومتها ما يجري عليهم عليهن حكم الأسرى. أتاها بلال يدعوها لتكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، تمتثل بين يد النبي صلى الله عليه وسلم. فصفية مشيت مع بلال رضي الله عنهم، وكان معاها إحدى بنات عمومها بنت عمها. في الطريق مروا على جثث قتلى قومهم وأشلأهم، فصفية لم تستطع أن تتحمل رؤية المنظر، وابنة عمها يعني معها، ورأوا شدة ما فعلته الحرب، فلم تستطع صفية أن تمسك نفسها من البكاء، انحدرت دموعها على خدها، في حين أن بنت عمها صرخت وولولت وصاحت صياحا شديدا وهالت التراب على وجهها. يعني أتت صفية مع بنت عمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فتاتين، أحدهما تكتم شعورها وتبكي في سكوت وصمت، والثانية تولول وتسق وجهها وتحس التراب على رأسها. فأشاح بوجهه عن هذه الناحية وقال: أغربوا عني هذه الشيطانة اللي بتصوت وتولول دي، مشوها عني. فأبعد المسلمون ابنة عم صفية من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خلفه وألقى عليها رداءه، فعلم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها له. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من بلال لما مر بالفتاتين على قتل قومهم، واستنكر على بلال وقال له: أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ فقال بلال معتذرا: يا رسول الله، ما ظننت أنك تكره ذلك، فأحببت أن يرى مصارع قومهما. يعني كان يريد أن هو يظهر عز الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عم صفية لتكون من نصيب دحية الكلبي، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بمغادرة خيبر بعد أن انتهى من تدبير أمر اليهود. وكانت صفية أسلمت، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام، إيه رأيك، تبقي مسلمة وتزوجك أو أعتقك من السبي وتلحقي بمن بقي من قومك؟ فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى ذلك. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداق زواجه منها. شد جيش المسلمين الرحال حتى يغادروا خيبر. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفية، فقدم إليها البعير لتركبه. فعشان تطلع على البعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم سنى له رجله لتطع قدمها على فخده عشان يساعدها، يعني تحط رجلها على فخده فتصعد كأنه درج. فأبت صفية أن تضع قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت ركبتها بدل من قدمها. وبعد 6 أميال من خيبر كده، حط النبي صلى الله عليه وسلم يبغي الزفاف بعروسه، فأبت صفية، رفضت. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أمر، يعني شيء، وحزن لما بدا من صفية. فلما كان بالصهباء، موضع على بعد من مرحلة بعيدة من خيبر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أم سليم أن تعد صفية لزفافها. قبل ما نتحدث عن تفاصيل الزفاف، نذكر أن أساسا الإمام الذهبي روى رواية عن آمنة بنت قيس الغفارية قالت: أنا إحدى النساء التي زففنا صفية يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعتها تقول: ما بلغت 17 سنة. يعني كان عندها 17 سنة يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكانت متزوجة مرتين، أول مرة تزوجت وطلقت، وتزوجت ومات عنها زوجها المرة الثانية. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها 17 سنة، متجوزة مرتين. مهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم بنت ملحان أم خادمه أنس بن مالك أن تعد صفية لزفافها به. تقدمت أم سليم وبعض النساء اللي كانت مع الجيش يعني من صفية يزينوها ويمشطوها، فاتخذوا عباءتين كده حطوهم فوق شجرة كأنه ستار، وهم بقى بدأوا يزينوا كل الناس وبدأوا يزينوا عروس رسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغنا من تزيينها وتمشيطها كانت صفية بشهادة ماشطتها قد أضحت من أنظر النساء وأجملهن. أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد أن أصبحت حلالا له. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل صفية: ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ ليه رفضتي؟ بص بقى الحكمة. قالت صفية رضي الله عنها: خشيت عليك من قرب اليهود. والجملة دي هو كان قريب من يهود، فخافت ان هو يدخل بيها وهو في مكان قريب من اليهود فيقتله او يعملوا فيه مكر او مكيدة. فكان هذه الجملة اللي هي قالت خشيت عليك من قرب اليهود سبب في اعلاء مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عروسه وجد عندها سرورا به وبشاشة له، وأحس منها حفاوة واستئناس. عظم الصفية في عين النبي صلى الله عليه وسلم، لقد قالت خشيت عليك من قرب اليهود. حازت رضاه وإعجابه، أقبل عليها محدثا ومسامرا ومؤنسا وموهنا عليها ما كان بنفسها من أثر ما أصاب قومها. كان كل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لها يقول: والله لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله. يعني يريد أن هو يطيب خاطرها بقتل أبوها. أوجز أنس بن مالك رضي الله عنه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية في حديث اللي أورده البخاري. يقول أنس رضي الله عنه: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصون ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا من نطع في نطع صغير. الحيس ده اللي هو ايه، تمر ولبن يعني وسمنة في نطع صغير، وقال لي: آذن من حولك يعني اخبرهم. فكانت هذه وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية ركبتها على ركبته حتى تركب. مرت ليلة عرس النبي صلى الله عليه وسلم بصفية كأحسن ما تمر الليالي، وسألها عما بأعلى عينها من خضرة، إيه الأخضر اللي فوق عينك ده؟ قائلا: وما هذه، إيه بقى الأزرق اللي في عينك ده؟ فقالت: قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري. فلطمني وقال: أتريدين ملك يثرب؟ أو قال: والله ما تتمنين إلا ملك العرب، اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وجه يغادر الخيمة اللي زفت إليه فيها صفية، وجد أبو أيوب الأنصاري خالد بن يزيد بات يطوف متوشحا سيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك يا أبا أيوب؟ فأجاب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأبي أيوب وقال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. أولى من النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيث اللي هو التمر والسمن والدقيق، ودعاهم وأكلوا فرحين بفرح الزفاف النبي صلى الله عليه وسلم وانتصرهم على اليهود. طبعا أهل راجعين بقى، فأهل المدينة بيستقبلوا الجيش المنتصر بالفرحة بقى والسرور، وكل بيت استعد بقى اللي كان ليه رجل أو محارب في الجيش أو ابن أو أب يستقبله إيه يعني ما أتوا به من أنهم سالمين غانمين. تهيأت نساء النبي صلى الله عليه وسلم استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فرحتهم بعودة زوجهم محمد صلى الله عليه وسلم لم تستطع أن تمحو ما شاب نفوسهم من ألم عندما حملت إليهم الأخبار بنبأ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية الجميلة الرائعة الجمال. النبي طبعا كان بيقدر يعني ما يصيب نفوس زوجاته من ألم الغيرة، فما أتاش يعني لم يأتي بصفية على بيته مباشرة، فأنزلها في بيت حارثة ابن النعمان. علمت نساء الأنصار بخبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وأن لها من الجمال ما لها، فبدأت النساء تتوافد إلى دار ابن النعمان، مين بقى يشاهدوا بقى مين الجميلة اللي حباها الله بهذا الجمال. فشكلت عائشة رضي الله عنها وفد للقيام بمهمة سرية إلى دار حارثة ابن النعمان. تشوف بقى مين الفتاة الصغيرة الوضيئة اللي دخلت بيت النبوة دي عشان تثير غيرتها وتستفز فطرة الأنثى. تنقبت أمنا عائشة هي وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث، اتنقبوا التلاتة الأربعة، وأقبلت عائشة مع النساء الثلاثة إلى دار حارثة بن عمان وهم منتقبات متخفيات عايزين ينظروا بقى مين العروسة الجديدة دي بقى ضرتهم. فيما كنا ينظرين إليها، كل بيظن ينظر إليها في زحمة البيت، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة منتقبة فعرفها رغم تخفيها. فلما نظرت إلى العروس وهمت بالانصراف، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك ثوبها وسألها ملاطفا، شد ثوبها كده قال لها كيف رأيت يا شقيراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب إيه ينعتها بالشقيراء لأنها كانت جميلة برضو أم عائشة رضي الله عنها. ها ماذا رأيت يا شقيراء؟ فقالت طبعا الغيظة قالت رأيت يهودية، يعني أشفت إيه يعني يهودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت فحسم إسلامها. صرفت عائشة إلى بيتها ومعها الضرائر الأخرى، وطبعا لا تستطيع أن تمنع نفسها من التحدث عن جمال صفية وتقول ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا عند رسول الله. فقالت لها جويرية بنت الحارث رضي الله عنها مطمئنة كلا إنها من نساء قل ما يحظين عند الأزواج. لا لا ده يعني ده كلام ده بس يعني ملهاش حظ عند الزوج. طبعا مظاهر الغيرة انتابت عائشة من ضرتها صفية، انها عرفت عن صفية انها كانت تجيد الطهي، كانت بتعمل اكل حلو قوي. فغبطت عائشة عليها هذه الإجادة، غارت منها ولم تكتم هذه الغيرة. روت انها يعني حتى من عائشة نفسها تقول ما رأيت صانعة الطعام مثل صفية بنت حي بن أخطب. صنعت ما فيش أحلى منها، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو في بيتي، فأخذني يعني قشعريرة ارتعدت من شدة الغيرة فوقع الإناء فكسر، ثم ندمت فقلت يا رسول الله ما كفرت ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. لكن صفية كانت ذات عقل راجح، استطاعت أن تنال من قلب النبي ونفسه وعقله مكانة كانت بتحسدها عليها الضرائر. دخلت صفية مرة، يعني مش مرة يعني دخلت صفية بقى في لما دخلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي عايزة تسالم، يعني مش جاية تحارب، فكانت بتعمل وسعها عشان تكتسب ود نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاهم. فطبعا هي في مشكلة يعني هتعمل ايه، فبدأت تظهر الود. من هذا الود ان هي قالت خلاص أنا أختار الحزب الأقوى أو المحبب، عائشة وحفصة وسودة، والزوجات الأخرى كانوا في جانب مع فاطمة بنت النبي، فتتحبب لدول. وكانت أعطت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هدية من ذهب، وطبعا يعني هي اختارت طبعا الحزب الراجح، فطبعا هي اظهرت لعائشة وحفصة ود وتقرب، واهدت لفاطمة حلية كانت تمتلكها. بالرغم من الود اللي ابدته الصفية رضي الله عنها للنبي وزوجاته، ولكن لم يستطعن ان يذهبن ويبعدن عن اذهانهن ان اصلها يهودي، يعني مش قادرين ينسوا، فكانوا كل شوية ايه يعني ايه يدوها كم كلمة كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير حاملها من إزاء ضرائرها وخير مدافع عنها إذا ما نلنا من أصلها أنها يهودية. مرة تشاحنت عائشة وحفصة معها وتفاخرن عليها، فبيقولوا لها إيه؟ نحن أكرم على رسول الله، نحن أزواجه وبنات عمه. إن هم أكرم من صفية، اشتركوا كلهم زوجات، لكن إحنا بنات عمه. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت منهما وما قالت عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بيطيب خاطرها، بيباهي لها نسب، قال لها: ألا قلت كيف تكون أكرم مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ لكن طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنها الحجة، كان يلقنها الحجة. في مرة من المرات يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب زاد يوم من أيام حجة الوداع يعني على زوجته زينب بنت جحش. ايه القصة؟ كانت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان ده يومها، فأطأت في المسير ماشية بالراحة قوي البعير، فاستقبلها النبي وهي تبكي تقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده عينيها ويسكنها. هي تعيط والنبي يمسح دموعها بيده، ويقولك السنة على الرجال أن يمسحوا دموع نسائهن بأيديهم. المهم النبي قاعد يمسح بيده الشريفة عينيها ويسكنها. طب خلاص معلش من زعليش، فأبت إلى البكاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تركها فقدمت. فأتت عائشة وقالت: يومي هذا لك من رسول الله إن أنت أرضيتيه عني، أنا هديك النهاردة اليوم بتاعي بس خليه يرضى عني. فعمدت عائشة إلى خمارها، كانت حطت خمارها صبغته يعني بورس وزعفران بعطر يعني، نطحت عليه شيء من المية كده وبعدين لبسته، وقعدت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا عائشة ما لك؟ ده مش يومك، تيجي تعملي إيه؟ فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فرضي عن صفية وانطلق إلى زينب. قال لها: إن صفية، زينب بنت جحش، زينب بنت جحش كانت ما شاء الله عندها كم بعير، فقال لها: إن صفية قد أعيا بها بعيرها، فما عليك أن تعطيها بعيرك. طب صفية اعتل بعيرها، وزينب بنت جحش كان عندها إبل فيها متسع. فالنبي قال لها بعيرا لصفية اعتل، فلو أعطيتها بعيرا من إبلك. فقالت زينب غاضبة مترفعة مستنكرة: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تجنبها ما بقي من الرحلة، وامتنع من الدخول عليها في بيتها، حتى لما رجعوا المدينة وظل النبي صلى الله عليه وسلم يهجر زينب بنت جحش ما يقرب من 3 أشهر، حتى عادت يعني خلاص هي أساسا زينب بنت جحش كانت كادت أن تيأس من عفوه ورضاه. وبينما هي ذات يوم في حجرتها ذهب بها الحزن كل مذهب لغضب النبي عليها، أبصرت ظلا مألوفا لشخص حبيب إلى قلبها يتقدم من حجرتها، فهبت فرحة مسرورة تستقبل، فعرفت فيه شخص النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش، عرفت يعني زينب بنت جحش منه أنه صفح عنها، فلم تدري لفرط سرورها وغطتها ما الذي تأتي بها تجيب حاجة، فيعني مش عارفة تعمل إيه عشان بتعبر عن سرورها، ما يدرست إلا أن هي تقول بفرح وسرور: يا رسول الله ما أصنع، يعني أعمل لك إيه؟ وكان عندها جارية تحبها وتعتز بها، فهبتها من ساعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب نفسه حاميا لصفية، مدافع عنها حتى لا ينالها أحد بسوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحس بغرب صفية بين نسائه ودايما يدافع عنها. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش لا يذكر لصفية، أو في مرة أيضا في الاعتكاف بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، فكنت آتيه أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب يعني عايز تروح، فقام معني ليقلبني يعني ليردني لمنزلي. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلين من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فالنبي قال لهم: إن الشيطان يجرب ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. شوفي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي حبه للصحابة. ما هو لو هو عند لو هم ألقي في قلبهم سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هلكوا، لان سوء الظن بالانبياء كفر بالاجماع، كفر بالاجماع. فالنبي خاف عليهم. وطبعا فيها جواز لزيارة المرأة لزوجها المعتكف في الليل والنهار، بس ايضا في استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس. انا ما احطش نفسي في موقف سوء واقول لا الناس تفهم، لا، ما انت يعني ادفع عن نفسك السوء. وفعلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما مدافعا عنها. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش لا يذكر شيئا لصفية عن عداوة أبيها حيي بن أخطب له، ولا عما سببه هذه العداوة من صعوبات ولا حروب ولا متاعب ولا مصائب ولا قتل ولا جروح ولا قال لها أي حاجة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحيي صفية برعايته ويشملها برعايته حتى آخر لحظات حياته. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الأخير الذي مات فيه، ونساؤه ملتفات من حوله حزينات لأجله يتألمن لألمه، حتى قال صفية: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك فيه، يعني المرض اللي أصاب النبي ينتقل إليها. فنظرت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض يتغامزن من قول صفية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن مضمضن، رحت مضمضوا. فنظر بعضهم إلى بعض مستعجبات وسألن: من أي شيء يا نبي الله؟ يعني تمضمض لي، إحنا عملنا إيه؟ قال: من تغامز كن بصاحبة كن، والله إنها لصادقة. شهادة شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية، والله إنها لصادقة، إنها فعلا بتتمنى اللي فيا فيها، دي حقيقة مش قصدها تضايقكم، والله إنها لصادقة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف صفية ورائه لا حامية لها لا مدافع عنها إلا الله. وكانت تمتاز برجاحة العقل والحكمة ويعني التصرف السديد في الأمور. انتهى التشاحن والتحاسد والتنافس بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن صفية قد أوذيت في نسبها أو طعنت في أصلها من زوجة النبي بعد ذلك. خلاص يعني انتهى كل شيء، هو كان الغيرة الفطرة اللي بين النساء وانتهى الأمر. إلا أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجارية بتاعتها افترت عليها فرية. أتت الجارية لعمر بن الخطاب تقول إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث عمر إلى صفية يسألها عن ذلك فأجابت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. فسألت صفية جاريتها: ما حملك على هذا؟ ليه عملتي كده؟ فأجابت الجارية: الشيطان. فقالت لها صفية: اذهبي فأنت حرة. شوفي، تخلت صفية عن جاريتها اللي أرادت الإساءة إليها بأنها بتطعن في حسن إسلامها، فأحسنت إليها وأعتقتها. طبعا ذوي الرحم لصفية ظلت تصلهم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وده ما فيهوش حرج، يعني ده مش بيطعن في حسن إسلامها. هي أوصت لابن أخت لها يهودي بمبلغ من المال، ورفض ذو الشأن أن يعطوه المال. يعني لا طبعا، لما يعني هم مرضوش يدوه مال لأنه يهودي، يعني صاحب اللي هو بيقسم. لما هي كانت موصية لما تموت المال ده يروح لابن أختي، فطبعا لما ماتت ما قدروش يعملوا ينفذوا الوصية، قالوا ده يهودي. فسألوا عائشة رضي الله عنها فقالت: اتقوا الله اعطوه وصيته، اتقوا، هي موصية دوله الوصية. أيضا مع عثمان بن عفان كانت صفية رضوان الله عليها صاحبة مروءة ونجدة، كانت من مروءتها ونجدتها أنها خرجت يوم مقتل عثمان رضي الله عنه من دارها على بغلة يقودها مولى لها، تحاول رد السائرين وتدفعهم عن خليفة المسلمين عثمان بن عفان، وتصد الخارجين عليه الذين حصروه ومنعوا عنه الطعام والشراب لأنهم يريدوا قتله، لكن لم تستطع. ضرب الناس البغلة لتركبها في وجهها، فهم لا يعرفوا أن صاحبتها هي أم المؤمنين. فقالت لمولاها ردني ولا تفضحني. وضعت بين دارها ودار عثمان جسر كانت تعبره لتنقل إلى دار عثمان ما استطعت نقله من الماء والطعام. عاشت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين في حظوة اختيارها من نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكانة أم من أمهات المؤمنين، كانت كما أمرهن الله يتتلو كتاب الله عملا بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عاشت ما عاشت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظت ووعت. ورد لها 10 أحاديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث واحد متفق عليه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وقد حدث عنها عدد كبير من أكابر التابعين منهم علي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث وكنانة مولاها وابن أخيها. ومن مرويتها قالت يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس من غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قال صفية قلت يا رسول الله رأيت المكره منهم؟ قال يبعثهم الله عز وجل على ما في أنفسهم. أيضا من مرويتها قالت دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم فقرفت إليه كتفا باردا فكنت أسحاها فأكلها ثم قام فصلى. يعني ما تمضمضش ولا حاجة، يعني هي بتقول إن كان في أكل كتف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بردة والنبي صلى الله عليه وسلم كلها وصلى عادي. وكان من صلاح صفية رضوان الله عليها أنها تصدقت بدار لها قبل أن تموت. عاشت صفية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة، يعني ماتت وهي عندها 50 سنة. 50 سنة ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، سنة 50 من الهجرة، يعني 57 بقى تقريبا، سنة 50 من الهجرة توفاه الله. عاشت بعد النبي 40 سنة. توفيت السيدة صفية، قيل لابن عباس يومها، يوم ماتت صفية لما قالوا لابن عباس ماتت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ابن عباس، فقالوا له أتسجد هذه الساعة؟ تهتسجد؟ قال أليس قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. دفنت السيدة صفية رضي الله عنها إلى ديار أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين بعد أن شيع جثمانها عدد من كبار الصحابة إلى البقيع. رضي الله عن أم المؤمنين صفية الطاهرة التقية الصادقة، صفية بنت حيي ابن أخطب. كان حياتها يعني حافلة بطاعة الله، ما بين صلاة وصيام وصدقة وعلم ودعوة إلى الله وبذل وتضحية لنصرة الحق وأهله، صابرة محتسبة وفية على العهد الذي تركها عليه حبيبها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بها في الدنيا ومات وهو راض عليها بعدما شهد لها وأقسم أنها صادقة لتلقى ربها راضية مرضية لتلحق به على خير فتكون زوجته في الآخرة في الفردوس الأعلى. صفية الصافية ذات العين الباكية التقية الناقية، صفية سيدة، قال عنها ابن كثير هي كانت من سيدات النساء عبادة وورع وزهادة وبر وصدقة. رضي الله عنها وأرضاها وصفها ابن الأثير والنووي كانت عاقلة من عقلاء النساء، وصف الحافظ أبو نعيم أنها التقية الزاكية ذات العين الباكية صفية الصافية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله أمنا صفية رحمة واسعة، رضي الله عنها، جمعنا بهم في الفردوس الأعلى أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هن المنارات منارات العلا ومصابيح الدجى، هم اللاتي يكن قدوات في الصدق والأمانة والعلم والحب والود. كيف كانت تفعل مع زوجها؟ كيف كانت تحب الحق وأهله بعد أن ذاقت حلاوة الإسلام؟ فلا بديل عنه. ولذلك يعني لو مريتي على قصة أمنا صفية تجدي أن الهدية، يعني لما تهدي لفاطمة الهدية تفعل الأعاجيب، يعني فعلا بتؤثر في النفوس. آثرها الله ورسوله، أنها آثرت الله ورسوله من أن ترجع إلى قومها، أنها كل من يقول اليهود والدين. ما رأيكم في هذا الدرس العظيم الذي يعني فضل الله عز وجل به أمنا صفية من اليهود؟ وكيف أن هذا التي يعني تخيلي تركت أن تكون سيدة في قومها، ويا لها المكانة والسيادة، وآثرت الإسلام وكانت في الإسلام سيدة من سيدات الجنات وسيدة في الدنيا لزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه لها، كانت بكاءة، صوامة، قوامة، عابدة، ذاكرة، زاهدة، صفية الصفية، تقية ذات العين الباكية، صفية الصفية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله جل وإياكم معها ومع أمنا خديجة وأمنا عائشة وأمنا جويرية وأمنا زينب بنت جحش وأمنا حفصة وأمنا أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل عجل أن نجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.